من صور الانحرافات العقدية، لا حد يفهم، من صور الانحرافات العقدية انه انسان يقول انا سلفي، واخلاقه وتعامله وطريقة اخذه ورده مع الناس جاهلية ما هي سلفي، ويقول انا سلفي. اذا استدان من الناس ما يرد الدين، ما ي... اذا مر بالناس عوام مساكين جفاف، بدل ما يحتويهم ويوجههم ويرغبهم يكشر في وجههم ويبعد عنهم ويرد عليهم السلام، يخليهم صغير ما يعلموا الا الله، ويعطي صوره سيئه عن السلفي. من المفاهيم، مفهوم السلفيه كما نتغير. لذلك واحده مره سالوا الشيخ ابن عثيمين، قالوا له من يقول انا سلفي ويدعو الى السلفيه؟ قال الحزبيه وان كانت السلفيه وان كانت حزبيه ما تجوز، ما صح. ركز كلامه على قضيه السلفيه كاسم، لكنها في الداخل ايش؟ اصبحت حزب، وهذه خالف السلفيه. فهو انما انكر الحزبيه في السلفيه ولم ينكر السلفيه. السلفية مفهومة تغير. أنا أعرف بعض الناس لا يعرف من السلفية إلا الردود، إلا الردود، همه ليل ونهار العلم عنده هو الردود. أعرف من السلفية بس إنه إذا جلس يتكلم عن فلان، يتكلم عن فلان بمناسبة وبغير مناسبة، يظن إنه هذا هو السلفي. هذا ليس من منهج السلف. لا تضحك عليه، لا تضحك عليه، لا أحد يحرك عليك الحقيقة. هذا ليس السلف، هذا ليس منهج السلف. ليس منهج السلف هو ردود، ليس منهج السلف هو فقط الكلام في فلان وعلان والكلام والسؤال. فعشان يثبت أنه هو سلفي، عشان يثبت أمامك أنه هو سلفي، إذا جلس المجلس يتكلم عن فلان ويهرج عن فلان ويعلق عن فلان ويجيب الرد الفلاني، عشان يثبت أنه طالب علم يجيب هذه الردود ويصورها ويعطيك إياها. هذا ما هو منهج السلف. اللي قال لك انه هذا منهج السلف ترى غلطان. منهج السلف اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، الرد في محله والكلام في الجرح والتعديل في محله، والقيام بامر العباده والسلوك والمنهج في محله، وفي كل شيء له محله وله ميزان. اما انك تعرض السلفيه بهذه الصوره وتبغى من الناس ما ينكروا عليك، لا والله انت شوهت السلفية، لا والله انت شوهت السلفية، هذا غلط، هذا غلط. اللي يبغى السلفية منهج إصلاح ودعوة، اللي يبغى انه اذا اخطأ الانسان على طول يدمره ويكسره وما يخلي له منسى يرجع فيه للحج، هذا مو سلف. وين قال انا سلف؟ هذا مو سلف. السلفية رحمة. أعرف بعض أشياخنا ب16 سنة يناصح في المخالف ولا يعلن هذا ولا حد يدري عنه، رحمة. مو على طول كسر، لا، 16 سنة، 10 سنوات يناصح ويتألف ما يستعجل. أعرف من أهل العلم أن يصنع هذا. فاللي يظن أن الردود وانه الكلام في فلان وفلان وفلان واسقاط فلان وكذا ونحو ذلك بدون ان يكون لديه توازن وتعلم للعلم على وجهه واخذ الامور بطريقتها الصحيحه، ترى ما هو سلفي. وان جلس من الصبح لليل يقول انا سلف، ان جلس يردد ايات واحاديث من الصبح لليل. الخوارج كانوا يرددوا ايات واحاديث، هو خارجي باسم سلف، لانه هذا من صور الخروج على الجماعه الاسلاميه، هذا من صور تشويه السلفين. اللي يجلس ما له هم الا الكلام في فلان وفي فلان من الدعاء اللي خطأ اخطأوا وما يزن الامور بميزانها. هل في احد سلم من الخطأ؟ ما في احد، كل ابن ادم خطأ. الله عز وجل مع الكفار يقول لا يجرمنكم شنآن قوم ان لا تعدلوا. لما انت تتعامل مع الخطأ من هذا الشخص كأنه كافر، كأنه خرج من الملة والدين، هذا عدل؟ كل شيء حطه بميزان. ولذلك هؤلاء يندهشوا لما احد المشايخ الكبار يتكلم عن خطأ فلان، ثم بعد شهر شهرين يقول ما في مانع اسمعوني، كيف خطأوا هنا وهنا؟ يقول كذا، ايوه هذا عالم، هذا فاهم، هذا فهم. هو يريد يستألف هذا الرجل ويريد أن هذا الرجل يصلح حاله ويعطيه فرصة، وفي نفس الوقت تكلم عليه بقدر الخطأ اللي أخطأ فيه ورده وبين له الصواب ويرجو إن شاء الله أن يتقبل هذا الصواب وخلاص، بلاش إحنا نزيد الفجوة، نحاول نستألف. ترى يا جماعة حتى السلفية من المفاهيم اللي انحرفت عند بعض الناس، ينبغي الانتباه إلى هذا.